كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أن إذا رأينا النصراني نضطره لأضيق الطريق والأحاديث الدالة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام؟ الذي أريد توضيحا لذلك لأني أخشى أن يكون هذا العمل تنفيرا وليس مراد الاعتراض على حديث رسول الله، والله يحفظكم ويوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن أسد الدعاء في دعوته إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نهدي المسلمين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق يوفق الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة، يجب علينا أن نلتزم هذا الفهم وأن نعلم أن فهمنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أننا نقيس أحد الرسول بما يدركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا خطأ، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها من الدائرة الخاصة والقلبية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالإسلام، وانتبه لكلمة لا تبدأ. وإذا لقيتم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فإذا قرنت أول حديث بآخره المعنى لا تتوسع لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل المعنى استمروا في اتجاه مسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يتحمله إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان رسول الله هذا في اليهود في المدينة ولا أصحابه أيضا يفعلونه بعد حدوث الأنصار بعد فتوح الأمصار، ولكن المعنى أنكم كما لا تدعونهم بالسلام لا تسلكون الطريق لهم، فإذا لاقوكم تتفرقون حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الطريق عليهم إن كانت الطريق فيه. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا شيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم، وأنه لا يبذل لأحد إلا لربه عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.